إلهي رجوتك يا مولاي تعطيني ناديتك الله يا الله يا سندي يا مالك الملك يا مالك الملك عز منك يكفيني أنت الوكيل أنت الوكيل أنت الوكيل ورب العرش والدين واحد صمد فوق أمري واحد صمد فوضت أمري إلى مولاي ينجيني دخلت في كنف الكافي وقلت له أنت الوكيل دخلت في كنف الكافي وقلت له دخلت في كنف الكافي دخلت في كنف الكافي وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين